بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من بعثه ربه رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم عن الشبهات التي يثيرها البعض على القرآن العظيم. يشهد العالم اليوم ظاهرة تنامي الإرهاب الذي لا يعرف جنسية ولا دينا ولا لونا، لكن ما تزال وسائل الإعلام تتهم الإسلام خصوصا بهذه الظاهرة، وتتهم القرآن بأنه هو الذي شرع لهذه الظاهرة. لماذا؟ لأن الإسلام أمر بالقتال، لأن الإسلام أمر بالجهاد. ولنا أن نتساءل، هل لمجرد أن القرآن شرع الجهاد تصبح هذه سبة على القرآن وعلى الإسلام؟ هل يوجد أمة على وجه الدنيا أو ملة على وجه الأرض لا تشرع القتال لغاية من الغايات التي تراها شريفة ونبيلة؟ لماذا تنشأ وزارات الدفاع في الدول جميعاً للدفاع عن المبادئ، عن الأوطان إلى غير ذلك؟ فالأمر إذن ليس محل استهجان حين يمارسه الآخرون في سبيل حماية حرياتهم أو مبادئهم، بل أيضا نقول لا يوجد دين على وجه الأرض إلا وهو يشرع القتال لغاية من الغايات، مع اختلاف عظيم بين ما نراه في الإسلام وما نراه عند غيرنا من أهل الأديان. فمثلا في كتب أهل الكتاب النصوص كثيرة، تلك التي تتحدث أن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام وأمر سليمان عليه السلام وأمر داود والنبي يشوع بشن الحرب لبعض الأهداف، ومثله نجده في الإنجيل أيضا. ونقرر دائما أن الإسلام يختلف عن هذا. في سر التثنية أن الله أمر موسى عليه الصلاة والسلام فقال: أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك فلا تستبقي منهم نسمة ما. في سفر النبي صموئيل: هكذا يقول رب الجنود، فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. وفي إنجيل متى أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال: ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. وفي إنجيل لوقا: جئت لألقي نارا على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت. وهكذا فجميع الملل والأديان كانت تشرع القتال في سبيل المبادئ أو لغيره من الأسباب، ولا يراه الآخرون مدعاة لاتهام هذه الكتب بالإرهاب، ولا اتهام تلك الأديان بأنها خلف الظاهرة الإرهابية التي تتنامى في العالم. أقول أيها الإخوة المشاهدون، إن الجهاد أمر ليس محببا إلى النفوس، فالله عز وجل فطر النفس على محبة السلام، على محبة الوئام. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حين نمارس الجهاد في سبيل الله الذي يدعونا إليه القرآن، فإننا لا نمارس شيئا من التشفي وحب الانتقام وحب السيطرة، إنما نمارس أمرا على كره منا ألجئنا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبهم لقاء العدو، أن يصرف عنهم هذا الأمر الكريه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذن المسلم يود لو كفي هذا القتال، لو لم يحصل هذا القتال، لكن أحيانا لا يكون من القتال بد. هل الأصل في علاقة الإسلام والعلاقة التي ينظمها القرآن، هل الأصل فيها مع الآخرين الحرب أم السلم؟ القاعدة الأساس في هذا قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا، هؤلاء الله عز وجل يرغب ببرهم ويرغب بالعدل معهم. إذن من هم الذين نقاتلهم؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. يقول الله عز وجل وهو يؤكد أن علاقتنا مع الآخرين الأصل فيها السلم وليس الحرب: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أي ما أمركم الله بقتالهم وما أذن لكم بذلك. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، هؤلاء الذين لم يكفوا أيديهم عنكم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هؤلاء هم الذين جعل الله لكم عليهم سلطانا فقاتلوهم بأمر الله تبارك وتعالى. أود أيضا أن نفرق بين أمرين اثنين: هل القرآن يأمر بالإرهاب أم يأمر بالجهاد؟ ودعوني أسأل السؤال بطريقة أخرى: هل القرآن يأمر بالقتل أم يأمر بالقتال؟ وهل ثمة فرق بين الأمر بالقتل والأمر بالقتال؟ أقول نعم، ثمة فرق كبير. إذا أردنا أن نشرح هذا الفرق فدعونا نطرح بعض الأمثلة. أحدهم: قتل ذبابة أم نقول قاتل ذبابة؟ لا ريب بأننا نقول قاتل. لماذا نقول قتل ولا نقول قاتل؟ لأن الذبابة لا تملك دفعا عن نفسها. أسير مكبل بين أيدينا، هل نقول قتل الأسير أم قاتل الأسير؟ نقول قتل. لماذا؟ لأن الأسير لا يقدر على الدفاع. إذن حين يأمر القرآن هل يأمر بالقتل أم بالقتال؟ إذا أمر بالقتل يأمر بقتل أولئك الذين لا يملكون طولا، لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، يأمر بقتل الأبرياء، يأمر بقتل النساء والأطفال. أما إذا كان يأمر بالقتال فإنه يأمر بسنة المدافعة، يأمر بقتال من يملك الدفاع، وهذا الذي أمر به القرآن العظيم. انظروا إلى آيات القرآن: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أمر بالقتال، القتال يكون للجيوش. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا عن قتالكم فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فليقاتل في سبيل الله، دائما الأمر كان بالقتال. لماذا؟ لأن القتال هو مواجهة شريفة بين جيوش وجيوش، لكل منها غاية يريد أن يحققها. فإذا القتال إنما هو مختلف عن القتل، وهو أيضا يختلف بحسب غاياته ووسائله. فإن كانت غايات هذا القتال شريفة فإن القتال مشروع، وإن كانت وسائله شريفة فإنه قتال مشروع لا تنكره الدنيا بل يمارسه الجميع. أما إذا التبس هذا القتال بأهداف وضيعة دنيئة وبوسائل يرفضها العقلاء ويمجها بما فيها من اعتداء على النساء والأطفال وغيرها فهذا أمره مختلف. إن القرآن العظيم هو أول من ندد بالإرهاب الذي هو القتل والاعتداء على النساء والأطفال والأبرياء وغيرهم ممن لا يقاتل، وسماه الإفساد في الأرض. هذا المصطلح تكرر كثيرا في القرآن العظيم، والقرآن يندد به. فمثلا فرعون حين أمر بقتل أطفال بني إسرائيل اعتبر الله هذا من الإفساد في الأرض، فلما جاءهم بالحق من عندنا أي موسى قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فهذا اعتبره الله عز وجل من الضلال، لأنه اعتداء على من لا يملك الحول ولا القوة ولا الطول. يقول تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إنه كان من المفسدين، يحذر الله من حال الفساد وأهل الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الله لا يحب الفساد، لا يحب الاعتداء على هؤلاء الأبرياء. إن قتل إنسان على وجه الأرض بغير حق لهو أمر جلل يغضب له الله تبارك وتعالى. لذلك شرع الله في كتبه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، قتله إفسادا في الأرض أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما تزال آيات القرآن العظيم الذي يتهم بتشريع الإرهاب وقتل الأبرياء ما تزال تنهى عن قتل النفس التي حرمها الله، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق أي بالجهاد المشروع أو بالقصاص من قاتل وما أشبه ذلك. ووصف الله عباده فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. فإذا ما وقع الإنسان بقتل نفس محرمة قتلها ظلما فإن هذا من عظائم الأمور، وليس من ذنب أعظم من قتل نفس حرام إلا الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فهذا من ورطات الأمور، من تورط به أوبق آخرته عند الله العظيم. ولرب قائل يظن بأن النفس التي حرمها الله هي النفس المؤمنة، وأقول هذا ليس بصحيح، فإن هذا يشمل كل نفس حرمها الله تبارك وتعالى. كل نفس حرمها الله تبارك وتعالى الاعتداء عليها يعتبره القرآن من الإفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الاعتداء على بعض الأنفس غير المسلمة. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. لماذا؟ لأنه ارتدى على رجل كافر له عهد، أي لا يجوز قتله. وفي حديث آخر يرويه الإمام الترمذي وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. نعم، إن الإسلام يحرم الاعتداء على الإنسان أيا كان لونه وأيا كان دينه، إن الاعتداء إفساد في الأرض حسب حكم القرآن العظيم. بل أقول إن القرآن لم يحرم الاعتداء فحسب، إنما حرم كل أنواع الظلم ولو لم تؤدي إلى القتل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود والنسائي: من ظلم معاهدا، مجرد الظلم حتى لو لم يؤدي إلى القتل، من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام سيحاج عن هذا الإنسان المظلوم ولو كان غير مسلم. لماذا؟ لأن الله يغضب للظلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. دعوة المظلوم ترفع إلى الله، شكاته يقبلها الله تبارك وتعالى ولو كان كافرا. فإذا ما حرم الله ظلم هذا، فمن باب أولى أن يحرم الله دمه. بل إن الاعتداء على الحيوان يعتبره الإسلام جريمة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر في الصحيحين فيقول: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. دخلت النار لاعتدائها على هرة. إن الدين الذي يحرم الاعتداء على الحيوان لهو من باب أولى أشد احتراما وحرمة وحفاظا على حرمة الإنسان. وفي حديث آخر عند النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا بغير حق، ليس لكي يأكله، لا، بغير حق، من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. إذن الإسلام يحرم القتل إلا بحق حتى للحيوان، فما بالنا حين يكون ذلك اعتداء على الإنسان. أقول إن الإسلام شرع القتال، والقتال كما رأينا يكون للجيوش، وحرم القتل الذي هو الاعتداء على النساء والأطفال والأبرياء، واعتبر جريمة الاعتداء على الإنسان من ورطاة الأمور. هل التزم المسلمون بذلك؟ هل كان المسلمون وفق منهج ربهم؟ هل قاتلوا الجيوش وكفوا عن الأبرياء من النساء والأطفال وغيرهم ممن لا يشترك في القتال؟ دعونا ننظر في بعض الشهادات المنصفة التي تتحدث عن جهاد المسلمين. المستشرق دريمينغ في كتابه The Life of Muhammad يقول هذا الرجل: وفاض القرآن والحديث بالتوجيهات التي تدعو إلى التسامح، ولقد طبق الفاتحون المسلمون الأولون هذه التوجيهات بدقة. كان المسلمون ملتزمون بتعليم القرآن، ملتزمون بهدي السنة النبوية، لم يمارسوا القتل الذي هو الإرهاب، إنما مارسوا القتال الذي كان قتالا للجيوش. مثل هذا يقوله سميث في كتابه محمد والمحمدية. أختم بشهادة للكاتب الأمريكي باتسون يقول: إن العنف باسم الإسلام ليس من الإسلام في شيء، بل إنه نقيض لهذا الدين الذي يدعو للسلم للعنف. الإسلام يدعو للسلم ليس للعنف. تأمل أخي المشاهد الكريم، الإسلام والسلم اشتقاقهما في اللغة واحد، فالسلم هو الإسلام والإسلام هو دين السلام. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام، ادخلوا في السلم كافة. لنا لقاء بإذن الله يتجدد مع المزيد من الشبهات المثارة عن القرآن العظيم.